بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة الواحدي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الخميس الثالث من شهر رمضان لعام 42,400. وقد وصل بنا المقام إلى قوله في الآية 94 من سورة البقرة، قال رحمه الله تعالى قوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال: كانت اليهود تقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، فقيل لهم إن كنتم صادقين فتمنوا الموت، فإن من كان لا يشك في أنه صائر إلى الجنة فالجنة آثر عنده ولن يتمنوه أبدا، لأنهم عرفوا أنهم كفرة ولا نصيب لهم في الجنة. وهو قوله تعالى: بما قدمت أيديهم، أي بما عملوا من كتمان أمر محمد صلى الله عليه وسلم وتغيير نعته، والله عليم بالظالمين. فيه معنى التهديد. قوله: ولا تجدنهم يا محمد، يعني علماء اليهود، أحرص الناس على حياة. قال: لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النار إذا ماتوا، لما أتوا به في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الذين أشركوا، أي وأحرصوا من منكر البعث، ومن أنكر البعث أحب طول العمر لأنه لا يرجو بعثا. فاليهود أحرص منهم لأنهم علموا ما جنوا، فهم يخافون النار. أحد اليهود لو يعمر 1000 سنة، لأنه يعلم أن آخرته قد فسدت عليه، وما أحدهم بمزحزحه بمبعيده من العذاب أن يعمر تعميره. قوله: قل من كان عدوا لجبريل، سألت اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم عمن يأتيه من الملائكة، فقال: جبريل. فقالوا: هو عدونا، ولو أتاك ميكائيل آمنا بك. فأنزل الله هذه الآية، والمعنى: قل من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزله، أي نزل القرآن على قلبك بإذن الله بأمر الله، مصدقا موافقا لما قبله من الكتب، وهدى وبشرى للمؤمنين. رد على اليهود حين قالوا إن جبريل ينزل بالحرب والشدة، فقيل: إنه وإن كان ينزل بالحرب والشدة على الكافرين، فإنه ينزل بالهدى والبشرى للمؤمنين. قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، أي من كان عدوا لأحد هؤلاء فإن الله عدو له، لأن عدو الواحد عدو الجميع، وعدو محمد صلى الله عليه وسلم عدو الله. والواو هنا بمعنى أو، كقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية، لأن الكافر بالواحد كافر بالكل. وقوله: فإن الله عدو للكافرين، أي إنه تولى تلك العداوة بنفسه، وكفى ملائكته ورسله أمر من عاداهم. قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، دلالات واضحات. وهذا جواب لابن صوريا حين قال: يا محمد، ما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك بها، وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن أديانهم. واليهود خرجت بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم عن شريعة موسى عليه السلام. ولما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم لهم ما أخذ الله تعالى عليهم من العهد فيه، قال مالك بن الصيف: والله ما عهد إلينا في محمد عهد ولا ميثاق. فأنزل الله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا الآية. وقوله: نبذه فريق منهم، يعني الذين نقضوه من علمائهم، بل أكثرهم لا يؤمنون لأنهم من بين ناقض للعهد وجاحد لنبوته معاند له. نعم. قال: وقوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الآية يعني علماء اليهود، كتاب الله يعني التوراة وراء ظهورهم، أي تركوا العمل به حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، كأنهم لا يعلمون أنه حق. نعم. الصوت واضح يا مشايخ؟ واضح الصوت يا شيخ محمد. واضح ما شاء الله. يعطاني إشارة هكذا. قال: أي تركوا العمل به حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، كأنهم لا يعلمون أنه حق وأن ما أتى به صدق، وهذا إخبار عن عنادهم، ثم أخبر أنهم رفضوا كتابه واتبعوا السحر، فقال: واتبعوا يعني علماء اليهود، يعني علماء اليهود ما تتلو الشياطين، أي ما كانت الشياطين تحدث وتقص من السحر على ملك سليمان في عهده وزمان ملكه، وذلك أن سليمان عليه السلام لما نزع ملكه دفنت الشياطين في خزانته سحرا ونيرا جات، فلما مات سليمان دلت الشياطين عليها الناس حتى استخرجوها، وقالوا للناس: إنما ملككم سليمان بهذا فتعلموه، فأقبل بنو إسرائيل على تعلمها ورفضوا كتب أنبيائهم، فبرأ الله سليمان عليه السلام، فقال: وما كفر سليمان، أي لم يكن كافرا ساحرا يسحر، ولكن الشياطين كفروا بالله يعلمون الناس السحر، يريد ما كتب لهم الشياطين من كتب السحر وما أنزل على الملكين، أي ويعلمونهم ما أنزل عليهما، أي ما علم وألهم وقذف في قلوبهما من علم التفرقة، وهو رقية وليس بسحر. وقوله وما يعلمان، يعني الملكين السحر، من أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة ابتلاء واختبار فلا تكفر، وذلك أن الله عز وجل امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت، وجعل المحنة في الكفر والإيمان، أن يقبل القابل تعلم السحر فيكفر بتعلمه ويؤمن بتركه، ولله تعالى أن يمتحن عباده بما شاء، وهذا معنى قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي محنة من الله، أي محنة من الله، نخبرك أن عمل السحر كفر بالله وننهاك عنه، فإن أطعتنا نجوت وإن عصيتنا هلكت. وقوله تعالى فيتعلمون، أي فيأتون فيتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو أن يؤخذ كل واحد منهما عن صاحبه، وهو أن يؤخذ أو يؤخذ، أن يؤخذ كل واحد منهما عن صاحبه ويبغض كل واحد منهما إلى الآخر. وما هم، أي السحرة الذين يتعلمون السحر بضادين به بالسحر، من أحد أحدا إلا بإذن الله بإرادته كون ذلك، أي لا يضرون بالسحر إلا من أراد الله أن يلحقه ذلك، أن يلحقه ذلك الضرر، ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم في الدنيا. ولقد علموا، يعني اليهود، لمن اشتراه، من اختار السحر، ما له في الآخرة من خلاق، من نصيب في الجنة. ثم ذم صنيعهم فقال: ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي بئس شيء باعوا به حظ أنفسهم، حيث اختاروا السحر ونبذوا كتاب الله. لو كانوا يعلمون كنها ما يصير إليه من يخسر الآخرة من العقاب. قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا بمحمد عليه السلام والقرآن واتقوا اليهودية والسحر لأثيبوا ما هو خير لهم من الكسب بالسحر، وهو قوله تعالى: لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك، وكان هذا بلسان اليهودية سبا قبيحا، فلما سمعوا هذه الكلمة يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبتهم، فكانوا يأتونه ويقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم، فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك وأنزل هذه الآية وأمرهم أن يقولوا بدل راعنا انظرنا، أي انظر إلينا حتى نفهمك ما نقول. هكذا يا شيخ، انظرنا أي انظر إلينا. هكذا ألا يقال انظرنا بهنا بمعنى انتظر إلينا، أي بمعنى انتظرنا؟ عفوا شيخ، يعني كأن العلامة الواحد رحمه الله حول معنى انظرنا إلى النظر، إلى إيه؟ إلى النظر. هو المشهور أنظرنا يعني أمهلنا، لكن هنا اختار معنى انظر إلينا حتى نفهم كما تقول أو ما نقول، فجعله من النظر. نعم. والنظر ونظر إذا كان لازم فهو بمعنى الانتظار والإمهال غالبا. انظرونا نقتبس من نوركم. نعم. وإن كان ورد بمعنى النظر لكن الغالب. نعم. أفلا ينظرون إلى الإبل. نعم. نعم. اختار المصنف أنها بمعنى النظر، أنظرنا يعني انظر إلينا، والمشهور أنه أمهلنا. نعم. نعم أحسن الله. هم يعني شيخ كأنهم يذكرون في هذا قاعدة، يقولون إذا عديت بإلى فهي من النظر بالعين الباصرة، وإذا عديت بفي فهي من النظر والتفكر، وإذا عديت بنفسها فهي من الانتظار. هذا في الغالب. هذا في الغالب. ولا تتعدى تكون لازمة وتكون بمعنى النظر. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: واسمعوا أي أطيعوا واتركوا هذه الكلمة، لأن الطاعة تجب بالسمع. قوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي خير من عند ربكم. والمصنف ما وضح معنى راعنا، ما ذكرها هو يا شيخ. قال راعنا، قال سبا، أي قال وكانت عند اليهود بمعنى سبا قبيحا، أي من الرعونة وهي الحمق، ورجل أرعن وامرأة الرعناء يعني الأحمق. أين أحسن الله عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أضيف إضافة في قوله انظرنا؟ الواحد في كتابه الوسيط يقول: نعم. وقل انظرنا أي نظرت فلانا، أي انتظرته. يعني هذا في الوسيط ذكر المعنى الأوسع. هذا الوسيط ذكره نفس الواحد بمعنى الانتظار. نظرت فلانا أي انتظرته. يعني ممكن يكون هنا انظر إلينا يعني بمعنى الانتظار، مثل أنظرنا ممكن. نعم. أحسن الله عليكم. قال هنا أحد الإخوة يقول في المختصر في التفسير بمعنى قال انظر إلينا وتمهل بنا. هنا مشاركة أيضا من الشيخ سمير يقول: من أنظر وينظر إنظارا، الفاعل منظر والمفعول منظر، ومعنى أنظره وأنظره وجهه مكنه من النظر فيه، أنظر صديقه بصديق آخر له جعل هذا نظيرا لذلك، وأنظر الشيخ الشخص أمهله وأخره، ونحو هذا المعنى. وردت كلمة انظرنا بمعنى انتظرنا وتمهل وتأنى علينا. هو المقصود إما من النظر أو الانتظار، فالله عز وجل أمرهم أن يأتوا بهذه الكلمة بدل قول راعنا. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، هل لك من توجيه حفظكم الله في قضية اختيار الألفاظ الحسنة؟ يعني هذه توجيهات ربانية في هذه الآية وفي قول عز وجل وقولوا للناس حسنا، وفي هذه الآية بالذات يدل على اختيار الألفاظ، أنه ينبغي للمسلم أن يختار الألفاظ البعيدة عن الاشتباه أو التي تستعمل في سياقات باطلة. وبعض الناس يتساهل في هذه الأشياء باعتبار أن هذا اللفظ جائز، لكن ينبغي للمسلم أن يجتنب الألفاظ الموهمة والألفاظ المشتبهة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، هذه الكلمة هل كان منهيا عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم زال النهي أم على الإطلاق؟ والله يحتاج له تأمل، ما أدري والله. لأنه يا شيخ نحن ما زلنا في بلدنا نستخدم هذه الكلمة إلى الآن، لأنها من الألفاظ الدارجة عندنا، يقول راعنا في السعر وكذا. أي نعم أي نعم، فهل يقال بأن مثل هذا منهي عنه؟ الله أعلم، ما أدري والله. إذا أحد عنده أثره من علم يفيدنا، أو سمع العلماء يقولون شيء. أحسن الله إليكم شيخنا. قال واسمعوا أي أطيعوا واتركوا هذه الكلمة، لأن الطاعة تجب بالسمع. قولوا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي خير من عند ربكم، والله يختص برحمته يخص بنبوته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ما نرفع آية من جهة النسخ بأن نبطل حكمها أو بالإنساء لها بأن نمحوها عن القلوب. نأتي بخير منها، أي أصلح لمن تعبد بها وأنفع لمن تعبد بها، وأنفع لهم وأسهل عليهم، أو لمن تعبد بها وأنفع لهم وأسهل عليهم وأكثر لأجرهم، أو مثلها في المنفعة والمثوبة. ألم تعلم أن الله على كل شيء من النسخ والتبديل وغيرهما قدير؟ نزلت هذه الآية حين قال المشركون إن محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، ما هذا القرآن إلا كلام محمد؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية الآية، قوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعمل فيهما ما يشاء، وهو أعلم بوجه الصلاح فيما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ، وما لكم من دون الله من ولي، أي وال يلي أمركم ويقوم به، ولا نصير ينصركم، وفي هذا تحذير من عذابه إذ لا مانع منه. قوله تعالى أم تريدون، أي بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل، وذلك أن قريشا قالوا يا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا ووسع لنا أرض مكة، فنوه أن يقترحوا عليه الآيات كما اقترح قوم موسى عليه السلام حين قالوا أرنا الله جهرة، وذلك أن السؤال بعد قيام البراهين كفر، ولذلك قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل قصده ووسطه. نعم. قوله ود كثير من أهل الكتاب الآية، نزلت حين قالت اليهود للمسلمين بعد وقعة أحد ألم تروا إلى ما أصابكم ولو كنتم على أبو حديثة أبو عمرو يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسأها. نعم لو تعيدنا بس تفسيرها عشان نتأمل. إيه وكأنه الشيخ أتى بهذا المعنى. قال رحمه الله قوله ما ننسخ من آية أو ننسأها، أي ما نرفع آية من جهة النسخ بأن نطل حكمها أو بالإنساء لها بأن نمحوها عن بأن نمحوها عن القلوب. إيه. هو الشيخ كأنه الآن لا فسرها بننسيها. إيه. ما نفع ما نسخ من آية أو ننساها. لا لو لو لو ننسها قال أو بالنسيان بالإنساء التأخير أو الإنساء بأن نمحوها عن القلوب لأن أبي عمرو يقرأها ننساها. هو كانوا يا شيخ فسرها على مذهب على قراءة أو ننسها من الإنساء النسيان. قال أو بالإنساء الإنساء التأخير أو أو أو النسيان. وكانوا بالإنساء بمعنى أنه ينسيها لأنه قال بأن نمحوها عن القلوب. إيه. طيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله. يعني نعم. ربما يكون بقراءة في ذلك الوقت. يعني ليس بالضرورة أحيانا تكون قراءة أبي عمرو لأن بعض القراءات كما لا يخفى ترك الأخذ بها فربما نعم. قال رحمه الله قوله ود كثير من أهل الكتاب الآية نزلت حين قال اليهود للمسلمين بعد وقعة أحد ألم تروا إلى ما أصابكم ولو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فذلك قوله تعالى لو نعم. يا أخوة بس الإخوة جزاكم الله خير انتبهوا للواقط يعني لا أحد يفتح إلا للفائدة أنا ما أريد أن أغلق عليكم اللواقط بحيث يعني إذا كانت هناك فائدة عندكم نستفيد أما إذا كانت اللواقط ستتداخل معنا سوف أضطر لإغلاقها الله يحفظكم. قال قالوا فذلك قوله تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم أي في حكمهم وتدينهم ما لم يؤمروا به من بعد ما تبين لهم الحق في التوراة. قال أن قول محمد صدق ودينه حق فاعفوا واصفحوا وأعرضوا عن مساوئ أخلاقهم وكلامهم وغل قلوبهم حتى يأتي الله بأمره. قال حتى يأتي الله بأمره بالقتال. قولوا وقالوا لن يدخل الجنة الآية أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخلها إلا النصارى تلك أمانيهم التي تمنوها على الله سبحانه باطلا قل هاتوا برهانكم قريبوا حجتكم على ما تقولون ثم بين من يدخلها فقال بلى يدخلها من أسلم وجهه انقاد لأمره وبدل له وجهه في السجود وهو محسن مؤمن مصدق بالقرآن. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء لما قدم وفد نجران فتنازعوا قال فتنازعوا مع اليهود وكفر كل واحد من الفريقين الآخر. وقوله تعالى وهم يتلون الكتاب يعني إن الفريقين يتلون التوراة وقد وقع بينهما هذا الاختلاف وكتابهم واحد فدل بهذا على ضلالتهم. كذلك قال الذين لا يعلمون أيعني كفار الأمم الماضية وكفار هذه الأمة مثل قولهم في تكذيب الأنبياء والاختلاف عليهم فسبيل هؤلاء الذين يتلون الكتاب كسبيل من لا يعلم الكتاب أنه من الله تعالى من المشركين في الإنكار لدين الله سبحانه. فالله يحكم بينهم الآية أن يريهم عيانا من يدخل الجنة ومن يدخل النار. قولوا ومن أظلم ممن منع مساجد الله يعني بيت المقدس ومحاريبه نزلت في أهل الروم حين خربوا بيت المقدس أولئك يعني أهل الروم أو أهل الروم ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لم يدخل بيت المقدس بعد أن عمره المسلمون رومي إلا خائفا يعني أهل الروم ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لم يدخل بيت المقدس بعد أن عمره المسلمون رومي إلا خائفا لو علم به قتل لهم في الدنيا خزي يعني القتل للحربي والجزية للذمي. قوله ولله المشرق والمغرب أي إنه خالقهما نزلت في قوم من الصحابة سافروا فأصابهم الضباب فتحروا القبلة وصلوا إلى أنحاء مختلفة فلما ذهب الضباب استبان أنهم لم يصيبوا فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقوله تعالى فأينما تولوا أي تصرفوا وجوهكم فثم وجه الله أي فهناك قبلة الله وجهته التي تعبدكم الله بالتوجه إليها إن الله واسع عليم أي واسع الشريعة يوسع على عباده في دينهم. شيخنا أحسن الله إليك هنا أحد الإخوة نقل نقلا من الإسلام سؤال وجواب في الموضوع هذا تأذن لنا بقراءته؟ إيه جيد اقرأ. الشيخ عبد الجبار القاضي وفقه الله قال يستخدم بعض الناس في عبارة راعني ويقصدون بها أنظرني فما صحة هذه الكلمة؟ الإجابة الذي أعرف أن كلمة راعني يعني من المراعاة أي أنزل لنا في السعر مثلا وانظر إلى ما أريد ووافقني عليه وما أشبه ذلك وهذا لا شيء فيه. وأما قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فهذا كان اليهود يقولون راعنا من الرعونة فينادون بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون الدعاء عليه فلهذا قال الله لهم وقولوا انظرنا. وأما راعني فليست مثل راعنا لأن راعنا منصوب بالألف وليست بالياء انتهى من مجموع فتاوى ورسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. أحسن الله لك يا شيخ. السلام عليكم. أحسن الله عليك الشيخ. يقول إن الكلمة كما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه أن كلمة هي لغة للأنصار ويبدو أنها كلمة تستخدم يعني كلمة سيئة. وفي نهاية الآية قال الشيخ ابن كثير الإمام كثير قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتايا وما أشبه ذلك. فالكلمة نفسها فيها نهي لاستخدامها السيء في لغة عند الأنصار استخدام الكلمة بذاتها سواء كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. نعم. إيش تقصد يا أبو عبد الرحمن؟ الكلمة نفسها يا شيخ كانت تستخدم يعني هي لغة عندهم كانت تستخدم استخداما سيئا يعني هي من الرعونة والسفة ويعني كأنها شتيمة وإن استخدمت يعني وإن كان هناك لغة أخرى يعني الغالب يبدو لي الغالب في المدينة تستخدم استخداما جيدا إلا في لغة عند الأنصار إلا في لغة كانت تستخدم استخداما سيئا كما يعني يقول الإمام ابن جرير قال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا كذا ولا تقولوا سيدي ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي وهكذا. وكأن المعنى هذا انتفى في زماننا ولا انتفى في زماننا يعني كانت تستخدم استخدامين استخداما عاما استخداما جيدا واستخداما خاصا كان يستخدمه هي لغة للأنصار تستخدم استخداما سيئا فكانوا ينادونه لمزا كما عندنا بعض الكلمات تستخدم كذلك يعني تستخدم مثلا صحيح بعض الألفاظ تكون لها أكثر من استعمال استعمال حسن واستعمال قبيح فهم يستخدمون هذا في الشمالي عند أهل الشمال استخداما جيدا وعند أهل الجنوب استخداما بالعكس وهكذا. وأذكر كلمة يا شيخ أذكر كلمة ذكرها لي أحد الشباب يعني كلمة سيئة جدا جدا جدا قال يا شيخ هذه عندنا في قريتنا وفي قبيلتنا تستخدم استخداما عاديا هو في الرجل الذي ينقل الكلام يعني كثير الكلام لكن يقول عندكم هي سبة وشتيمة وربما يعني فيها تهمة وفيها كذا وهكذا. وهذا ملحوظ يعني الآن مثلا في استخدامات في في في البلد هنا في السعودية يكون لها معنى. إذا رحت في منطقة أو أحيانا حتى في السعودية نفسها إذا رحت في نجد أو الجنوب أو الشمال، ناهيك إذا ذهبت إلى مصر، ناهيك إذا ذهبت إلى المغرب، في بعض الألفاظ يعني أظن يعني مثلا البرودة في نجد كلمة يعني بارد أنه هادي الطبع، في الشمال يعني يعتبرون هذه منقصة أو مذمة أو شيء من هذا. فالمقصود أن الألفاظ يحصل فيها. إيه الأخ يذكر العافية في المغرب. نعم ساكم الله خير. أيضا الشيخ سلطان حربي يفيد يقول الواحدي في الوسيط يقول عرج على قراءة أبي عمرو في قوله ننسأها. شيخ سلطان في الوسيط أو البسيط؟ السلام عليكم. عليكم السلام. لا لا في الوسيط. قال وقرأ أبو عمرو ننسأها مفتوحة النون مهموزة من النسي بمعنى التأخير، يقال نسأت الإبلة عن الحوض أي أخرتها. فكأن القراءة كانت موجودة بعد. أحسن الله لكم. ثم بارك قال الله. اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فمنهم من قال هي منسوخة الحكم بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومنهم من قال حكمها ثابت غير أنها مخصوصة بالنوافل في السفر، وقيل إنها نزلت في شأن النجاشي حين صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقولهم له كيف تصلي على رجل صلى إلى غير قبلتنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن النجاشي وإن صلى إلى المشرق أو المغرب فإنما قصد بذلك وجه الله وعبادته، ومعنى فثم وجه الله أي فثم رضا الله فثم رضا الله وأمره، كما قال إنما نطعمكم لوجه الله، والوجه والجهة والوجهة القبلة. قوله وقالوا اتخذ الله ولدا يعني اليهود في قولهم عزير ابن الله، والنصارى في قولهم المسيح ابن الله، والمشركين في قولهم الملائكة بنات الله، ثم نزه نفسه عن الولد فقال سبحانه بل ليس الأمر كذلك، له ما في السماوات والأرض عبيدا وملكا. الشيخ قوله فثم وجه الله أي فثم رضا الله وأمره، أليس هذا من التأويل يا شيخ؟ كيف يا شيخ؟ في قول الله عز وجل ومعنى فثم وجه الله أي قال أي فثم رضا الله وأمره، أليس هذا من التأويل يا شيخ؟ هو يبدو المصنف يعني يؤول الصفات، لكن بلا من أسلم، وهذا من كما ذكرت الشيخ وائل أحسن شيخنا، هذا على قول أن هذه الآية أو إن هذه الآية من آية الصفات، يعني بعض أهل العلم الإسلام يرى أن هذه الآية ليست من آية الصفات أصلا. هذه الآية أو تقصد آية القبلة؟ هذه الآية يعني هو يقول فثم وجه الله، يقول شيخ الإسلام فثم جهة الله، يقول هذه تدل على الجهة وليست صفة الوجه. هو الآن تقرأ في أي صفحة يا شيخ؟ أنا رحت على آية بلى من أسلم وجهه لله. طيب في الوجه شيخ 127 الله يحفظك. اي فين اي نعم الآية القبلة نعم ابن تيمية. اي انا رحت الموضع الاول بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن. آية القبلة فتم وجه الله يعني قبلة الله وجهته. نعم في بعضهم يرى انها ليست من آية الصفات، فمثل هذا الموضع يعني لا يعد من التأويل. قوله كل له قانتون مطيعون يعني أهل طاعته دون الناس أجمعين. قوله بديع السماوات والأرض أي خالقهما وموجدهما لا على مثال سبق، وإذا قضى أمرا قدره وأراد خلقه فإنما يقول له كن فيكون، أي إنما يكونه ويكون، وشرطه أن يتعلق به أمره، وقال الأستاذ أبو الحسن يكونه بقدرته فيكون على ما أراد. قال وقال قوله وقال الذين لا يعلمون يعني مشرك العربي قالوا لمحمد لن نؤمن لك حتى يكلمنا الله أنك رسوله أو تأتينا آية، يعني ما سألوا من الآيات الأربع في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الآيات، ومعنى لولا يكلمنا الله هي هل لا يكلمنا الله أنك رسوله. كذلك قال الذين من قبلهم يعني كفار الأمم الماضية كفروا بالتعنت بطلب الآيات كهؤلاء تشابهت قلوبهم أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة ومسألة المحال. قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي من أيقن وطلب الحق فقد أتته الآيات لأن القرآن برهان شاف. قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بالقرآن والإسلام أي مع الحق بشيرا مبشرا للمؤمنين ونذيرا مخوفا ومحذرا للكافرين ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست بمسؤول عنهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عز وجل أنزل بأسه باليهود لآمنوا، فأنزل الله تعالى هذه الآية أي ليس عليك من شأنهم عهدة ولا تبعة. قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود الآية نزلت في تحويل القبلة، وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يرجون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع إلى دينهم، فلما صرف الله تعالى القبلة إلى الكعبة شق عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم، فأنزل الله تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يعني دينهم وتصلي إلى قبلتهم. قل إن هدى الله هو الهدى أي الصراط الذي دعا إليه وهدى إليه هو طريق الحق، ولئن اتبعت أهواءهم يعني ما كانوا يدعون إليه من المهادنة والإمهال بعد الذي جاءك من العلم أي البيان بأن دين الله عز وجل هو الإسلام وأنهم على الضلالة ما لك من الله من ولي ولا نصير. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعني مؤمني اليهود يتلونه حق تلاوته يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه ويتبعونه حق اتباعه. قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه اختبره أي عامله معاملة المختبر بكلمات هي عشر خصال خمس في الرأس وهي الفرق والمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب، وخمس في الجسد وهي تقليم الأظفار وحلق العانة والختان والاستنجاء ونتف الرفغين، فأتمهن أداهن تامات غير ناقصات. قال الله تعالى إني جاعلك للناس إماما يقتدي بك الصالحون، فقال إبراهيم ومن ذريتي أي ومن أولادي أيضا فاجعل أئمة يقتدى بهم. فقال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين يريد من كان من ولدك ظالما لا يكون إماما، ومعنى عهدي أي نبوتي. قوله تعالى وإذ جعلنا البيت يعني الكعبة مثابة للناس معادا يعودون إليه لا يقضون منه وطرا كلما انصرفوا إليه اشتاقوا إليه، وأمنا أي مؤمنا. وكانت العرب يرى الرجل منهم قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له، وأما اليوم فلا يهاد الجاني إذا التجأ إليه عند أهل العراق، وعند الشافعي الأولى ألا يهاد فإن أخيف بإقامة الحد عليه جاز. وقد قال كثير من المفسرين من شاء آمن ومن شاء لم يؤمن، كما أنه لما جعله مثابة من شاء ثاب ومن شاء لم يثب. قوله واتخذوا أي الناس من مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي يعرف بمقام إبراهيم وهو موضع قدميه مصلى، وهو أنه تسن الصلاة خلف المقام قرئ على هذا الوجه على خبر. شيخ محمد اتخذوا فيما ذكر في فثم وجه الله فثم رضا الله وأمره كما قال إنما نطعمكم لوجه الله والوجه والجهة والوجهة القبلة. يعني هو كلام المصنف ترى يحتمل ما ذكر الشيخ وائل من أنه باب من أبواب التحريف والتأويل. يحتمل لأنه أراده أو ساقه لهذا المساق، يعني ساقه لنفي صفة الوجه، وهو لا يقال وجه الله إلا لمن كان يتصف بهذه الصفة. فيعني يتأمل في في في في, في كلام المصنف أكثر. نعم. سمع شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. وإليك. قال واتخذوا أي الناس من مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي يعرف بمقام إبراهيم، وهو موضع قدميه مصلى، وهو أنه تسن الصلاة خلف المقام، قرئ على هذا الوجه على الخبر، وقرئ بالكسر على الأمر. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما وأوصينا إليهما أن طهرا بيتي من الأوثان والريب للطائفين حوله وهم النزائع إليه من آفاق الأرض، أو النزاع هكذا، النزائع إليه من آفاق الأرض، والعاكفين أي المقيمين فيه وهم سكان، والركع جمع راكع، والسجود جمع ساجد، مثله قاعد وقعود. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، أي هذا المكان وهذا الموضع بلدا مسكنا آمنا، أي ذا أمن لا يصاد طيره ولا يقطع شجره ولا يقتل فيه أهله، وارزق له من الثمرات من آمن، وارزق له من الثمرات أنواع حمل الشجر من آمن منهم بالله واليوم الآخر. خص إبراهيم عليه السلام بطلب الرزق المؤمنين، قال تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا فسأرزقه إلى منتهى أجله ثم أضطره ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار وبئس المصير، وبئس المصير هي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد أصول الأساس من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا تقربنا إليك ببناء هذا البيت إنك أنت السميع لدعائنا العليم بما في قلوبنا، ربنا وجعلنا مسلمين لك مطيعين منقادين لحكمك، ومن ذريتنا أمة جماعة مسلمة لك، وهم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان، وأرنا مناسكنا عرفنا متعبداتنا. قوله ربنا وابعث فيهم في الأمة المسلمة رسولا منهم، يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة أي القرآن، ويزكيهم ويطهرهم من الشرك، إنك أنت العزيز الغالب القوي الذي لا يعجزه شيء. ومضى تفسير الحكيم. قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي وما يرغب عنها ولا يتركها إلا من سفه نفسه، أي جهيلها بأن لم يعلم أنها مخلوقة لله تعالى، يجب عليها عبادة خالقها. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اخترناه للرسالة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي من الأنبياء. قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، أخلص دينك لله سبحانه بالتوحيد. شيخنا أحسن الله لك، هنا في قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي من الأنبياء، هذا التفسير الآن معنى الأنبياء في الآخرة هل له وجه؟ كيف يا شيخ؟ اصطفيناه في الدنيا للرسالة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، قال أي من الأنبياء. طبعا الأنبياء هم رأس الصالحين، لكن أصل معنى الصلاح هو القيام بأمر الله عز وجل، فلما قال فسرها بالأنبياء أراد أن يبين أعلى درجة الصلاح وهم الأنبياء، وإلا معنى الصالحين هو المستقيم على أمر الله عز وجل والمنتهي عن نواهيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله إذ قال له ربه أسلم، أخلص دينك لله سبحانه بالتوحيد، وقيل أسلم نفسك إلى الله، قال أسلمت بقلبي ولساني وجوارحي لرب العالمين. ووصى بها أي أمر بالملة، وقيل بكلمة الإخلاص، إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، أراد أن يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين أي الإسلام دين الحنيفية فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي الزموا الإسلام حتى إذا أدرككم الموت صادفكم عليه. قولوا أم كنتم شهداء ترك الكلام الأول وعاد إلى مخاطبة اليهود، المعنى بل أكنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت، وذلك أن اليهود قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية فأكذبهم الله تعالى، وقال أكنتم حاضرين وصيته إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قوله تعالى تلك أمة يعني إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه قد خلت وقد مضت لها ما كسبت من العمل ولكم يا معشر اليهود ما كسبتم أي حسابهم عليهم وإنما تسألون عن أعمالكم. قوله وقالوا يعني ذكر أن يعقوب عليه السلام لما دخل مصر رآهم يعبدون النار فخاف على ولده فقال ما تعبدون من بعدي بعد موتي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. نعم أحسن الله إليكم. قوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى نزلت في يهود المدينة ونصارى نجران، قال كل واحد من الفريقين للمؤمنين كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك، فقال الله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا يعني بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ثم أمر المؤمنين أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يعني القرآن وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب وكان فيهم أنبياء، لذلك قال وما أنزل إليهم. وقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم أي لا نكفر ببعض. طبعا في قوله عز وجل حنيفا، الحنيف هو المائل أصله من الحنف الميل، وهذا عند أكثر أهل اللغة كما ينشد ولكننا خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل دين. وذكر بعض أهل اللغة أن الحنيف هو المستقيم، والمعنى أنه كان مستقيم الدين، وهذا المعنى الحقيقة وإن كان الأكثر على خلافه لكن هو الذي يقويه أن الأصل هو الإسلام، والأصل في الفطرة هي الإسلام، فالأصل الحنيف المستقيم المستقيم. فيعني هذا المعنى اللغوي وإن كان عليها الأقل لكن في الحقيقة هو الأقوى من جهة النصوص. نعم أحسن الله إليكم. يكون حنيفا يعني مستقيم، وقد يكون الحنف من ألفاظ الأضداد اللي يطلق على هذا وعلى هذا، على الاستقامة وعلى الميل. أحسن الله عليكم. قال في أحد الأخوة نقل أي نعم الشيخ سمير في مسألة فثم وجه الله، يلا عطنا يا خلنا نستفيد. أبشر. يقول المسألة في قوله تعالى فثم وجه الله فيها قولان، القول الأول إن هذه الآية من نصوص الصفات والمراد بالوجه هنا صفة الله على الوجه اللائق به، وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل والداربي وابن خزيمة والأصفهاني وابن عبد البر والسمعاني وابن تيمية في قول له وابن القيم والسفاريني والسعدي وأكثر مثبتة الصفات. القول الثاني أن هذه الآية المراد بها القبلة والوجهة، وممن قال بهذا القول مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة ومقاتل والشافعي وابن تيمية في قول له والشوكاني وجمهور السلف، وينسب هذا القول لابن عباس. جزاك الله خير، نقل جيد. يعني شيخ نستطيع نقول السلف على النصف في ذلك، على النصف يعني نصف يقول أننا وهي على كل حال الآية هذه ما تشكل، يعني إثبات الوجه ثابت عند جميع السلف لكن دلالة هذه الآية هل تدل على إثبات الصفة أم لا؟ هذه جزئية أو فروعية كما يقال. نعم. لكن واضح من سياق كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يثبت الوجه صفة لله عز وجل، وقد يتبين لنا فيما بعد. أحسن الله عليكم شيخنا. قال قوله فإن آمنوا، قال وقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نكفر ببعض ونؤمن ببعض كما فعلت اليهود والنصارى. قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي إن أتوا بتصديق مثل تصديقكم وكان إيمانهم كإيمانكم فقد اهتدوا، فقد صاروا مسلمين، وإن تولوا أعرضوا فإنما هم في شقاق في خلاف وعداوة، فسيكفيكهم الله، ثم فعل ذلك فكفاه أمر اليهود بالقتل والسبي في قريضة والجلاء والنفي في بني النضير والجزية والذلة في نصارى نجران. قوله تعالى صبغة الله، أي الزموا دين الله، ومن أحسن من الله صبغة، أي ومن أحسن من الله دينا. صلى الله عليه شيخنا قال إن أتوا بتصديق مثل تصديقكم، ألا يدل هذا على تزكية الصحابة؟ فإن الله سبحانه وتعالى اشترط في الإيمان مثل إيمان الصحابة. لاقت عندك يا شيخ؟ أقول صحيح. يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ففيه الثناء على فقد اهتدوا، ففيه الثناء على إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا ظاهر. أحسن الله إليكم. قال قوله قل يا محمد الصحابة إلا زنديق، يعني الصحابة نقلت الكتاب والسنة، نقلت الدين. اللي يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا يعني هؤلاء زنادقة كما قال أبو زرعة، قوم أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنت عليهم الأمة، وهم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، كيف يطعن فيهم؟ اللهم استعان. سمي الشيخ. أحسن الله عليكم. قوله قل يا محمد لليهود والنصارى أتحادوننا في الله، أتخاصموننا في دين الله، وذلك أنهم قالوا إن ديننا هو الأقدم وكتابنا هو الأسبق، ولو كنت نبيا لكنت منا، ولنا أعمالنا نجازى بحسنها وسيئها، وأنتم في أعمالكم على مثل سبيلنا، ونحن له مخلصون موحدون. أم تقولون إن الأنبياء من قبل أن تنزل التوراة والإنجيل كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أي قد أخبرنا الله سبحانه أن الأنبياء كان دينهم الإسلام، ولا أحد أعلم منهم، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، هذا توبيخ لهم، وهو أن الله تعالى ذكر بعض العلماء في قوله صبغة الله يعني دين الله، وسمي الصبغة لظهورها على الإنسان، وذكر الصبغة هنا في سياق الحديث عن النصارى لأنهم كانوا يغمسون أولادهم في اليوم السابع في ماء أصفر الذي يسمونه المعمودية بدل الختان، ويقولون الآن صار نصرانيا حقا، فأخبر الله عز وجل أن دينه الإسلام، هذه الصبغة لا ما يفعله النصارى من هذه الاعتقادات الباطلة. نعم. أحسن الله إليكم. وإليك. قال رحمه الله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، هذا توبيخ لهم، وهو أن الله تعالى أشهدهم في التوراة والإنجيل أنه باعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم عليه السلام، وأخذ مواثيقهم أن يبينوه ولا يكتموه. ثم ذكر قصة تحويل القبلة، فقال سيقول السفهاء من الناس، يعني مشركي مكة ويهود، يعني مشركي مكة ويهود المدينة، ما ولاهم، ما صرفهم، يعني يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، عن قبلتهم التي كانوا عليها وهي الصخرة، قل لله المشرق والمغرب، يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء يهدي. المقصود طبعا بالصخرة يقصدون بيت المقدس وليست الصخرة اللي الآن موجودة، لكن يقصدون بيت المقدس. نعم. أحسن الله إليكم. قال سيقول، قال ما ولاهم، ما صرفهم، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، عن قبلتهم التي كانوا عليها وهي الصخرة، قل لله المشرق والمغرب، يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من دين مستقيم، يريد إني رضيت هذه القبلة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم مدح أمته فقال وكذلك، أي وكما هديناكم صراطا مستقيما، جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس، لتشهدوا على الأمم بتبليغ الأنبياء، ويكون الرسول عليكم على صدقكم شهيدا، وذلك أن الله تعالى يسأل الأمم يوم القيامة فيقول هل بلغكم الرسل الرسالة، فيقولون ما بلغنا أحد عنك شيئا، فيسأل الرسل فيقولون بلغناهم رسالتك فعصوا، فيقول هل لكم شهيد، فيقولون نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشهدون لهم بالتبليغ وتكذيب قومهم إياهم، فتقول الأمم يا ربي بما عرفوا ذلك وكانوا بعدنا، فيقولون أخبرنا بذلك نبينا في كتابه، ثم يزكيهم محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي التي أنت عليها اليوم، وهي الكعبة قبلة إلا لنعلم لنرى، وقيل معناه لنميز من يتبع الرسول في تصديقه بنسخ القبلة ممن ينقلب على عقبيه يرتد ويرجع إلى الكفر، وذلك أن الله تعالى جعل نسخ القبلة عن الصخرة إلى الكعبة ابتلاء لعباده المؤمنين، فمن عصمه صدق الرسول في ذلك، ومن لم يعصمه شك في دينه وتردد عليه أمره وظن أن محمدا عليه السلام في حيرة من أمره فارتد عن الإسلام، وهذا معنى قوله وإن كانت لكبيرة، أي وقد كانت التولية إلى الكعبة لثقيلة إلا على الذين هدى الله عصمهم الله بالهداية، فلما حولت القبلة قالت اليهود فكيف بمن مات منكم وهو يصلي على القبلة الأولى، لقد مات على الضلالة، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتم وصليتم وتصديقكم بالقبلة الأولى، إن الله بالناس يعني بالمؤمنين لرؤوف رحيم، والرأفة أشد الرحمة. قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك، الآية، كانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى أن الصلاة إليها أدعى لقومه إلى الإسلام، فقال لجبريل عليه السلام وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها، فقال جبريل عليه السلام إنما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك فسله، ثم ارتفع جبريل عليه السلام وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل عليه السلام بالذي سأل، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي في النظر إلى السماء، فلنولينك فلنصيرنك تستقبل قبلة ترضاها تحبها وتهواها، فولي وجهك، أي أقبل بوجهك شطر المسجد الحرام نحوه وتلقاءه، وحيثما كنتم في بر أو بحر وأردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطرة. فلما تحولت القبلة إلى الكعبة قالت اليهود يا محمد ما أمرت بهذا، وإنما هو شيء تبتدعه من تلقاء نفسك، فأنزل الله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم وأنه لحق، وما الله بغافل عما تعملون يا معشر المؤمنين من طلب مرضاتي. قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، بكل آية دلالة ومعجزة ما تبعوا قبلتك، لأنهم معاندون جاحدون نبوتك مع العلم بها وما أنت بتابع قبلتهم، حسم بهذا أطماع اليهود في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، لأنهم كانوا يطمعون في ذلك، وما بعضهم بتابع قبلة بعض أخبر أنهم وإن اتفقوا في التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم مختلفون فيما بينهم، فلا اليهود تتبع قبلة النصارى ولا النصارى تتبع قبلة اليهود، ولئن اتبعت أهواءهم أي صليت إلى قبلتهم بعدما جاءك من العلم أن قبلة الله الكعبة إنك إذن لمن الظالمين، أي إنك إذن مثلهم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وهو في المعنى لأمته. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق من صفته في التوراة وهم يعلمون، لأن الله بين ذلك في كتابهم. قوله الحق من ربك أي هذا الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين الشاكين في الجملة التي أخبرتك بها من أمر القبلة وعناد اليهود وامتناعهم عن الإيمان بك. قوله ولكل أي ولكل أهل دين وجهة قبلة ومتوجه إليها في الصلاة، هو موليها أي وجهه أي مستقبلها، فاستبقوا الخيرات فبادروا إلى القبول من الله عز وجل، وولوا وجوهكم حيث أمركم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يجمعكم الله تعالى للحساب فيجزيكم بأعمالكم. ثم أكد استقبال القبلة أينما كان بآيتين، وهما قوله تعالى ومن حيث خرجت الآية، وقوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني اليهود. وذلك أن اليهود كانوا يقولون ما درى محمد أين قبلته حتى هديناه، ويقولون يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا، فهذا كان حجتهم التي كانوا يحتجون بها تمويها على الجهال، أو حجتهم التي كانوا يحتجون بها تمويها على الجهال. فلما صرفت القبلة إلى الكعبة بطلت هذه الحجة. ثم قال تعالى إلا الذين ظلموا منهم من الناس وهم المشركون فإنهم قالوا توجه محمد إلى قبلتنا وعلم أن أهدى سبيلا منه، فهؤلاء يحتجون بالباطل. ثم قال فلا تخشوهم يعني المشركين في تظاهرهم عليكم في المحاجة والمحاربة، واخشوني في ترك القبلة ومخالفتها، ولأتم نعمتي عليكم أي ولكي أتم، عطف على لئلا يكون، نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم فتتم لكم الملة الحنيفية ولعلكم تهتدون، ولكي تهتدوا إلى قبلة إبراهيم عليه السلام. قوله كما أرسلنا فيكم، المعنى ولأتم نعمتي عليكم كإرسالي إليكم رسولا، أي أتم هذه كما أتممت تلك بإرسالي رسولا منكم تعرفون صدقه ونسبه يتلو عليكم آياتنا يعني القرآن. وهذا احتجاج عليهم لأنهم عرفوا أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلما قرأ عليهم القرآن تبين لهم صدقه في النبوة. ويزكيكم أي يعرضكم لما تكون به أزكياء من الأمر بطاعة الله تعالى. قوله فاذكروني بالطاعة، أذكركم بالمغفرة، واشكروا لي نعمتي ولا تكفرون، أي لا تكفروا نعمتي. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة وبالصلوات الخمس على تمحيص الذنوب إن الله مع الصابرين، أي إني معكم أنصركم ولا أخذلكم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، نزلت في قتلى بدر من المسلمين، وذلك أنهم كانوا يقولون لمن يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا، فقال الله تعالى ولا تقولوا للمقتولين في سبيلهم أموات بل هم أحياء، لأن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة ولكن لا تشعرون بما هم فيه من النعيم والكرامة. قوله ولنبلونكم ولنعاملنكم معاملة المبتلي أو المبتلى بشيء من الخوف، يعني خوف العدو والجوع ويعني القحط، ونقص من الأموال يعني الخسران والنقصان في المال وهلاك المواشي، والأنفس يعني الموت والقتل في الجهاد والمرض والشيب، والثمرات يعني الجوائح وموت الأولاد. فمن صبر على هذه الأشياء استحق الثواب، ومن لم يصبر لم يستحق، يدلها على هذا قوله تعالى وبشر الصابرين. وعليكم السلام. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مما ذكر قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أموالنا لله ونحن عبيده يصنع بنا ما يشاء. ثم وعدهم على هذا القول المغفرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي مغفرة ورحمة ونعمة، وأولئك هم المهتدون إلى الجنة والثواب والحق والصواب. وقيل زيادة الهدى، وقيل هم المنتفعون بالهداية. قوله إن الصفا والمروة وهما جبلان معروفان بمكة من شعائر الله، أي متعبداته، فمن حج البيت زاره معظما له أو اعتمر قصد البيت للزيارة فلا جناح عليه فلا إثم عليه أن يطوف بهما بالجبلين. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بينهما وعليهما صنمان يمسحونهما، فكره المسلمون الطواف بينهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية ومن تطوع خيرا فعل غير المفترض عليه من طواف وصلاة وزكاة وطاعة فإن الله شاكر مجاز له بعمله عليم بنيته. إن الذين يكتمون ما أنزلنا، يعني علماء اليهود من البينات من الرجم والحدود والأحكام والهدى، أمر محمد صلى الله عليه وسلم أمر محمد أو أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته من بعد ما بيناه للناس لبني إسرائيل في الكتاب في التوراة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كل شيء إلا الجن والإنس. قوله إلا الذين تابوا، رجعوا من بعد الكتمان وأصلحوا السريرة وبينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فأولئك أتوب عليهم، أعود عليهم بالمغفرة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني المؤمنين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي ولا هم يمهلون للرجعة والتوبة والمعذرة إذ قد زال التكليف. قوله وإلهكم إله واحد، كان للمشركين 360 صنما يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فبين الله سبحانه أنه إلههم وأنه واحد، فقال وإلهكم إله واحد، أي ليس في الإلهية شريك ولا له في ذاته نظير، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كذبهم الله عز وجل في إشراكهم معه آلهة، فعجب المشركون من ذلك، وقالوا إن محمدا يقول وإلهكم إله واحد، فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض مع عظمهما وكثرة أجزائهما واختلاف الليل والنهار ذهابهما ومجيئهما والفلك السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس من التجارات وما أنزل الله من السماء من ماء من مطر فأحيا به الأرض أخصبها بعد جدوبتها وبث وفرق فيها من كل دابة وتصريف الرياح تقليبها مرة جنوبا ومرة شمالا وباردة وحارة والسحاب المسخر المدلل لأمر الله بين السماء والأرض لدلالات أو لدلالات على وحدانية الله لقوم يعقلون. فعلمهم الله عز وجل بهذه الآية كيفية الاستدلال على الصانع وعلى توحيده وردهم إلى التفكر في آياته والنظر في مصنوعاته. ثم أعلم أن قوما بعد هذه الآيات والبينات يتخذون الأنداد مع علمهم أنهم لا يأتون بشيء مما ذكر، فقال ومن الناس أو مما ذكر فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني الأصنام التي هي أنداد بعضها لبعض، أي أمثال يحبونهم كحب الله، أي كحب المؤمنين الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء والمؤمن لا يعرض عن الله في السراء والضراء والشدة والرخاء. ولو يرى الذين ظلموا كفروا إذ يرون العذاب شدة عذاب الله تعالى وقوته لعلموا مضرة اتخاذ الأنداد، وجواب لو محذوف وهو ما ذكرنا. قوله إذ تبرأ الذين اتبعوا، هذه الآية تتصل بما قبلها لأن المعنى وإن الله شديد العذاب حين تبرأ المتبعون في الشرك من أتباعهم عند رؤية العذاب يقولون لم ندعوكم إلى الضلالة وإلى ما كنتم عليه وتقطعت بهم عنهم الأسباب الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة وصارت مخالتهم عداوة. وقال الذين اتبعوا وهم الأتباع لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا تبرأنا منهم كما تبرأوا منا كذلك أي كتبرؤ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يعني عبادتهم الأوثان رجاء أن تقربهم إلى الله تعالى فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسروا. قال أحسن الله إليك يا شيخ أليست هذه الآيات مما يجب على الأبوين التنبيه لها مع أبنائهم وإعادة النظر أن الله خالق السماء والشمس والقمر من أجل تأكيد مسألة التوحيد العظيمة التي ذكر الله في بداية هذه الآية وقال وإلهكم إله واحد ثم ذكر هذه الآيات أعني أن تنبيه الأبناء بالذات الأطفال وتأكيد هذه المسألة يعني يريهم الإنسان هذه الشمس وهذا القمر والسماء والنجوم والمطر والسحب والإنسان يؤكد مسألة خلق الله عز وجل لهم أقصد التأكيد يعني لهم حتى تتأكد هذه الأمور في نفوسهم وتزرع من البداية حتى لا يكبر ويكبر معهم شيء من الشك ويتداخل عليهم ما يحصل الآن من الإلحاد ومن الكفر ومن الضلالة وغيرها ليس كذلك يا شيخ؟ بلى جزاك الله خير. ينبغي أن يحرص على تغذية الأبناء والعناية بهذه التقريرات طبعا التي يحتاج إليها ليس الأبناء فحسب كلنا نحتاج إلى هذه الآيات لكن ما أردتم يا شيخ وائل أن يعنى بها من الصغر فالإنسان لو في بدية أو على الشاطئ مع أبنائه دائما يذكرهم ويغرز فيهم هذه المبادئ يغرز ويغرس التنتين فيثبتها وتكون راسخة حتى يكبر على الإيمان والتوحيد ويلفت معاني الفطرة التي قائمة في نفوسهم هذه معاني صحيحة لذلك تجد الكثير من أهل الإلحاد ما حتى ما يعرفون لا يعرفون قراءة القرآن لأنهم لم يقرأوا هذه الآيات البينات الواضحات التي تثبت المؤمن وتدل على الإيمان. جزاك الله خير يا شيخ وائل. سمي شيخ محمد. قال رحمه الله قوله وقال الذين اتبعوا وهم الأتباع لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا وكذلك في وتقطعت بهم الأسباب يعني بسبب كفرهم تقطعت الصلات التي كانت بينهم في الدنيا وهذا من أعظم شؤم الكفر ولذلك الإنسان والمؤمن يحرص على الصحبة الطيبة ويعنى بها ويلزمها الصحبة الطيبة التي تدله على الله عز وجل وينتفع بها وتعينه على الطاعة يحرص الإنسان عليها الصحبة السيئة يعني تضره عقل الصحبة السيئة حتى يوم القيامة تشفع له وتنفعه فنسأل الله عز وجل من فضله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال قوله وقال الذين اتبعوا وهم الأتباع لو أن لنا كرة رجعة الدنيا تبرأنا منهم كما تبرأوا منا كذلك أي كتبرؤ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يعني عبادتهم الأوثان رجاء أن تقربهم إلى الله تعالى فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسروا. قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا نزلت هذه الآية في الذين حرموا على أنفسهم السوائب والوصائل والبحائر فأعلم الله سبحانه أنها يحل أكلها وأن تحريمها من عمل الشيطان فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي سبله وطرقه ثم بين عداوة الشيطان فقال إنما يأمركم بالسوء بالمعاصي والفحشاء البخل وقيل كل ذنب فيه حد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم الأنعام والحرف. قوله وإذا قيل لهم أي لهؤلاء الذين حرموا من الحرث والأنعام أشياء اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا ما وجدنا عليه آباءنا فقال الله تعالى منكرا عليهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يتبعونهم والمعنى أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا ثم ضرب للكفار مثلا فقال ومثل الذين كفروا في وعظهم ودعائهم إلى الله عز وجل كمثل الراعي الذي ينعق يصيح بالغنم وهي لا تعقل شيئا ومعنى ينعق يصيح وأراد بما لا يسمع إلا دعاء ونداء البهائم التي لا تعقل ولا تفهم ما يقول الراعي إنما تسمع صوتا لا تدري ما تحته كذلك الذين كفروا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم كالغنم إذ كانوا لا يستعملون ما أمرهم به ومضى تفسير قوله صم بكم عمي ثم ذكر أن ما حرمه المشركون حلال فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم أي حلالات ما رزقناكم من الحرث والنعم وما حرمه المشركون على أنفسهم منهما وهذا أحد معنيين في قوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فقيل لا ينتفعون بشيء من وعظك وإن سمعوا صوتك والمعنى الآخر أي لا ينتفع الكفار بدعائهم الأصنام وعبادتهم كمثل وحالهم كمثل انتفاع المصوت بالبهائم والمنادي لها نعم فهم نداؤهم لهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر نعم أحسن الله عليكم قوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم أي حلالات ما رزقناكم من الحرث والنعم وما حرمه المشركون على أنفسهم منهما واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أي إن كانت العبادة لله واجبة عليكم بأنه إلهكم فالشكر له واجب بأنه منعم عليكم ثم بين المحرم ما هو فقال إنما حرم عليكم الميتة وهي كل ما فارقه الروح من غير ذكاة مما يذبح والدم يعني الدم السائل لقوله في موضع آخر أو دما مسفوحا وقد دخل هذين الجنسين الخصوص بالسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الحديث وقوله تعالى ولحم الخنزير يعني الخنزير بجميع أجزائه وخص اللحم لأنه المقصود بالأكل وما أهل به لغير الله يعني ما ذبح للأصنام فذكر عليه غير اسم الله قال غير اسم الله تعالى فمن اضطر أي أحوج وألجئ في حال الضرورة وقيل من أكره على تناوله وأجبر على تناوله كما يجبر على التلفظ بالباطل غير باغ أي غير قاطع للطريق مفارق للأئمة مشاق للأمة ولا عاد ولا ظالم متعد فأكل فلا إثم عليه وهذا يدل على أن العاصي بسفره لا يستبيح أكل الميتة عند الضرورة إن الله غفور للمعصية فلا يأخذ بما جعل فيه الرخصة رحيم حيث رخص للمضطر قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من ما أنزل الله من الكتاب، يعني رؤساء اليهود، ويشترون به بما أنزل الله من نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم ثمنا قليلا، يعني ما يأخذون من الرشا على كتمان نعته، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إلا ما هو عاقبته النار. الرشا أو الرشا، الله أعلم، الرشا أو الرشا. قال: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي كلاما يسرهم، ولا يزكيهم ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة، استبدلوها بالهدى والعذاب بالمغفرة، حين جحدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا نعته، فما أصبرهم، أي فأي شيء صبرهم على النار ودعاهم إليها حين تركوا الحق واتبعوا الباطل. وهذا استفهام معناه التوبيخ لهم، وقيل ما أجرأهم على النار، ذلك أي ذلك العذاب لهم بأن الله نزل الكتاب بالحق، يعني القرآن، فاختلفوا فيه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب فقالوا إنه رجز وشعر وكهانة وسحر لفي شقاق بعيد، لفي خلاف للحق طويل. قوله تعالى: ليس البر، الآية. قال: كان الرجل في ابتداء الإسلام إذا شهد الشهادتين وصلى إلى أي ناحية كانت ثم مات على ذلك وجبت له الجنة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما هاجر، وهذا كذلك من، يعني يخشى أنه من باب التأويل، فما أصبرهم على النار، لم يذكر أنه تعجب، الله عز وجل يتعجب من صبرهم على النار، فما في مانع أن الله عز وجل يتعجب، والعجب من صفاته سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. ألا يقال أنه أتى بهذا في قوله وقيل ما أجرأهم على النار، لأن هذه من صيغ التعجب؟ بس هو ذكر أنه استفهام، قالوا هذا استفهام معناه التوبيخ لهم، وقيل ما أجرأهم على النار، كأنه يعني يذكره أنه استفهام، أنه استفهام وليس تعجب، والله أعلم. شيخ قال في البداية: وهذا استفهام معناه التوبيخ، وقيل ما أجرأهم على النار. أي ممكن يحتمل ما ذكرتم يا شيخ محمد. أحسن. قوله تعالى: ليس البر، الآية. قال: كان الرجل في ابتداء الإسلام إذا شهد الشهادتين وصلى إلى أي ناحية كانت ثم مات على ذلك وجبت له الجنة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة، أنزل الله تعالى هذه الآية، فقال: ليس البر كله أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك، ولكن البر، أي ذا البر، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، أي على حب المال. وقيل الضمير راجع إلى الإيتاء، ذوي القربى قيل عنا به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أراد به قرابة الميت، وابن السبيل هو المنقطع يمر بك، والضيف ينزل بك، والضيف ينزل بك، وفي الرقاب، أي وفي ثمنها، يعني المكاتبين والموفون بعهدهم إذا عهدوا الله أو الناس، والصابرين في البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس وقت القتال في سبيل الله، أولئك أهل هذه الصفة، هم الذين صدقوا في إيمانهم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، نزلت في حيين من العرب، أحدهما أشرف من الآخر، فقتل الأوضع من الأشرف قتلى، فقال الأشرف: لنقتلن الحر بالعبد والذكر بالأنثى ولنضاعفن الجراح، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقوله كتب، أي أوجب وفرض عليكم القصاص، اعتبار المماثلة والتساوي بين القتلى، حتى لا يجوز أن يقتل حر بعبد أو مسلم بكافر، فاعتبار المماثلة واجب، وهو قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ودل قوله في سورة المائدة أن النفس بالنفس على أن الذكر يقتل بالأنثى، ف فيقتل الحر بالحرة، فمن عفي له أي ترك له من دم أخيه المقتول شيء، وهو أن يعفو بعض الأولياء فيسقط القود، فاتباع بالمعروف، أي فعل العافي الذي هو ولي الدم أن يتبع القاتل بالمعروف، وهو أن يطالبه بالمال من غير تشدد وأذى، وعلى المطلوب منه المال أداء تأدية المال إلى العافي بإحسان، وهو ترك المطل والتسويف. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، هو أن الله تعالى خير هذه الأمة بين القصاص والدية والعفو، ولم يكن ذلك إلا لهذه الأمة، فمن اعتدى أي ظلم بقتل القاتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم. قوله ولكم في القصاص حياة، أي في إثباته حياة، وذلك أن القاتل إذا قتل ارتدع عن القتل كل من يهم بالقتل أو يهم بالقتل، فكان القصاص سببا لحياة الذي يهم بقتله ولحياة الهام أيضا، لأنه إن قتل قتل. يا أولي الألباب، يا ذوي العقول لعلكم تتقون إراقة الدماء مخافة القصاص. قوله كتب عليكم الآية، كان أهل الجاهلية يوصون بمالهم للبعداء رياء وسمعة، ويتركون أقاربهم فقراء، فأنزل الله تعالى هذه الآية، كتب عليكم، فرض عليكم وأوجب، إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه ومقدماته، إن ترك خيرا مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، يعني لا يزيد على الثلث حقا، أي حق ذلك حقا. على المتقين الذين يتقون الشرك، وهذه الآية منسوخة بآية المواريث، ولا تجب الوصية على أحد، ولا تجوز الوصية للوارث، فمن بدله بعدما سمعه، أي بدل الإيصاء وغيره من وصي وولي وشاهد بعدما سمعه عن الميت، فإنما إثمه، أي إثم التبديل، على الذين يبدلونه، وبرئ الميت، إن الله سميع، سمع ما قاله الموصي، عليم بنيته وما أراد. فكانت الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول هذه الآية، وإن استغرقت المال، فأنزل الله تعالى، فمن خاف، أي علم من موص جنفا خطأ في الوصية من غير عمد، وهو أن يوصي لبعض ورثته، أو يوصي بماله كله خطأ، أو إثما، أي قصدا للميل، فخاف في الوصية وفعل ما لا يجوز متعمدا، فأصرح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم، فلا إثم عليه، أي إنه ليس بمبدل يأثم، بل هو متوسط للإصلاح وليس عليه إثم. أحسن الله إليك شيخ. الشيخ عبد المحسن بن زبن المطيري يقول فحاف في الوصية وليس فخافة. فحاف في الوصية وفعل ما لا يجوز متعمدا وليس فخافة. أظن هذه أفضل. صحيح، فحافة، أليس كذلك شيخنا؟ في أي موضع؟ فمن خاف. نعم. أي علم من موص جنفا خطأ في الوصية، وين الكلام؟ أو إثما قصدا للميت، فخاف في الوصية، فحافة في الوصية وفعل ما لا يجوز متعمدا. إيه، كأنها الأقرب فحافة، مثل ما ذكر الشيخ عبد المحسن، فحافة يعني فمال، يعني الآن فمال خطأ، ومن حافة إثم. كيف الشيخ؟ يعني فمن خاف خطأ، ومن حافة إثما. نعم. أي نعم، فمن خاف خطأ، أي ومن حاف إثما. لذلك قال قصدا للميت فحاف في الوصية. نعم. جزاك الله خير على التنبيه. أحسن الله إليكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني صيام شهر رمضان، كما أوجب على الذين من قبلكم، أي أن أنتم متعبدون بالصيام كما تعبد من قبلكم، لعلكم تتقون، لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع في وقت. لذلك أقرئ في الشاد حيفا أو إثما، فمن خاف من موص أو موص حنفا حيفا أو إثما، هذا يؤيد ما ذكره الشيخ. نعم. أحسن الله إليك شيخنا، قال لعلكم تتقون، يعني ذكر مسألة التقوى في المفطرات فقط، ألا تكون على العموم غفر الله لكم شيخنا؟ إيه هي على العموم هنا. نعم. لعلكم تتقون، بس هو نبه على يعني الأمور التي تبطل الصوم، ولم يقصد يعني نفي العموم، أن المقصود تحقيق التقوى في الصوم كله، بل هو من باب أولى في ترك الغيبة أو النميمة أو الباطل أو شهادة الزور. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله قوله تعالى أيام، وهذا مسلك للمفسرين، أحيانا ينبهون على بعض الأمثلة لكن ما يفهم منها نفي ما سوى ذلك. سمي شيخ. السلام عليكم. قوله تعالى أياما معدودات، يعني شهر رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، أي فعليه عدة، أي صوم عدة، يعني بعدد ما أفطر من أيام أخر سوى أيام مرضه وسفره، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا كان في ابتداء الإسلام، من أطاق الصوم جاز له أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا، لكل يوم مسكينا مدا من طعام، فنسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن تطوع خيرا زاد في الفدية على مد واحد فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، أي والصوم خير لكم من الإفطار والفدية، وهذا إنما كان قبل النسخ. قوله تعالى شهر رمضان، أي هي شهر رمضان، يعني تلك الأيام المعدودات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان، فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم نجوما 20 سنة، هدى للناس، هاديا للناس، وبينات من الهدى، وآيات واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكام، والفرقان الفرق بين الحق والباطل، فمن شهد منكم الشهر، فمن حضر منكم بلده في الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أعادها هنا تخيير المريض والمسافر، لأن الآية الأولى وردت في التخيير للمريض والمسافر والمقيم، وفي هذه الآية نسخ تخيير المقيم فأعيد. قال فأعيد ذكر تخيير المريض والمسافر ليعلم أنه باق على ما كان. قوله يريد الله بكم اليسر بالرخصة للمسافر والمريض، ولا يريد بكم العسر، لأنه لم يشدد ولم يضيق عليكم، ولتكملوا عطف على محذوف، والمعنى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ليسهل عليكم أو ليسهل عليكم، ولتكملوا العدة، أي ولتكملوا عدة ما أفطرتم بالقضاء إذا أقمتم وبرأتم، ولتكبروا الله، يعني التكبير ليلة الفطر إذا رؤي هلال شوال على ما هداكم أرشدكم من شرائع الدين. قوله وإذا سألك عبادي عني، الآية سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقوله تعالى فإني قريب، يعني قربه بالعلم، أجيب أسمع دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أي فليجيبوني بالطاعة وتصديق الرسل، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ليكونوا على رجاء من إصابة الرشد. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام، الآية كان في ابتداء الإسلام لا تحل المجامعة في ليالي الصوم ولا الأكل ولا الشرب بعد العشاء الآخرة، فأحل الله تعالى ذلك كله إلى طلوع الفجر. وقوله الرفث إلى نسائكم، يعني الإفضاء إليهن بالجماع، هن لباس لكم، أي فراش وأنتم لباس، لحاف لهن عند الجماع، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تخونون أنفسكم بالجماع ليالي رمضان، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره فعلوا ذلك، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه فنزلت الرخصة، فتاب عليكم، فعاد عليكم بالترخيص وعفى عنكم ما فعلتم قبل الرخصة، فالآن باشروهن جامعوهن وابتغوا واطلبوا ما كتب الله لكم، ما قضى الله سبحانه لكم من الولد، وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني بياض الصبح، من الخيط الأسود من سواد الليل من الفجر، بيان أن هذا الخيط الأبيض من الفجر لا من غيره. ثم أتموا الصيام إلى الليل بالامتناع من هذه الأشياء، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، نهي للمعتكف عن الجماع لأنه يفسده. تلك أي هذه الأحكام التي ذكرها حدود الله ممنوعاته، فلا تقربوها فلا تأتوها. كذلك أي مثل أو مثل هذا البيان يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون المحارم. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بما لا يحل في الشرع من الخيانة والغصب والسرقة والقمار وغير ذلك، وتدلوا بها إلى الحكام. ولا تصانعوا، أي لا ترشوا بأموالكم الحكام لتقتطعوا حقا لغيركم، لتأكلوا فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم بأن ترشوا الحاكم ليقضي لكم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون وأنه لا يحل لكم. والأصل في الإدلاء الإرسال، من قولهم أدليت الدلوى. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، سأل معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيادة القمر ونقصانه، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأهلة وهي جمع هلال، قل هي مواقيت للناس والحج. أخبر الله عنه أن الحكمة في زيادته ونقصانه زوال الالتباس عن أوقات الناس في حجهم ومحل ديونهم وعدد نسائهم وأجور أجرائهم ومدد حواملهم وغير ذلك. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كان الرجل في الجاهلية إذا أحرم نقب من بيته نقبا من مؤخره يدخل فيه ويخرج، فأمرهم الله بترك سنة الجاهلية، وأعلمهم أن ذلك ليس ببر، ولكن البر بر من اتقى مخالفة الله. وأتوا البيوت من أبوابها، الآية. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، الآية. نزلت هذه الآية في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الحديبية إلى المدينة المنورة حين صده المشركون عن البيت، صالحهم على أن يرجع عامه القابل ويخلوا له مكة. كان العام القابل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوت واضح يا مشايخ؟ إيه، كان يتقطع شوية شيخ، بس العموم أنا أعطاني إشارة. دقيقة بس، الله يحفظكم مشايخ. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، الآية. نزلت هذه الآية في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الحديبية إلى المدينة المنورة حين صده المشركون عن البيت، صالحهم على أن يرجع عامه القابل ويخلوا له مكة 3 أيام. فلما كان العام القابل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي لهم قريش وأن يصدهم عن البيت ويقاتلهم، وكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالهم في الشهر الحرام في الحرم. فأنزل الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، أي في دين الله وطاعته، الذين يقاتلونكم، يعني قريشا، ولا تعتدوا، قال ولا تظلموا، فتبدأوا في الحرم بالقتال. قوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وجدتموهم وأخذتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني من مكة. والفتنة أشد من القتل، يعني وشركهم بالله تعالى أعظم من قتلكم إياهم في الحرم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، نهوا عن ابتدائهم بقتل أو قتال حتى يبتدئ المشركون. فإن قاتلوكم فقتلوهم، أي إن ابتدأوا بقتالكم عند المسجد الحرام فلكم القتال على سبيل المكافأة. ثم بين أنهم إن انتهوا، أي كفوا عن الشرك والكفر والقتال وأسلموا، فإن الله غفور رحيم، أي يغفر لهم كفرهم وقتالهم من قبل، يغفر لهم كفرهم وقتالهم من قبل، وهو منعم عليهم بقبول توبتهم وإيمانهم بعد كفرهم وقتالهم. قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، يعني قاتلوهم حتى يسلموا، وليس يقبل من المشرك الوثني جزية، ويكون الدين أي الطاعة والعبادة لله وحده، فلا يعبد دونه شيء، فإن انتهوا عن الكفر فلا عدوان أي فلا قتل ولا نهب إلا على الظالمين والكافرين. الشهر الحرام بالشهر الحرام أي إن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في مثله، والحرمات قصاص أي إن انتهكوا لكم حرمة فانتهكوا منهم مثل ذلك. أعلم الله سبحانه أنه لا يكون للمسلمين أن ينتهكوها على سبيل الابتداء ولكن على سبيل القصاص، وهو معنى قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية. قولوا وأنفقوا في سبيل الله في طاعة الله تعالى من الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تمسكوا عن الإنفاق في الجهاد، وأحسنوا أي الظن بالله تعالى في الثواب والإخلاف عليكم. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أي بمناسكها وحدودهما وسننهما وتأدية كل ما فيهما، فإن أحصرتم حبستم ومنعتم دون تمامهما فما استيسر، فواجب عليكم ما تيسر من الهدي، وهو ما يهدى إلى بيت الله سبحانه، أعلاه بدنه وأوسطه بقرة وأدناه شاه، فعليه ما تيسر من هذه الأجناس. ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تحلوا من إحرامكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى ينحر الهدي بمكة في بعض الأقوال، وهو مذهب أهل العراق، وفي قول غيرهم محله حيث يحل ذبحه ونحره، وهو حيث أحصر، وهو مذهب الشافعي. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني الهوام تقع في الشعر وتكثر فحلق ففدية من صيام، وهو صيام ثلاثة أيام أو صدقة، وهي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان أو نسك ذبيحة، فإذا أمنتم أي من العدو أو كان حد ليس فيه خوف من عدو، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي قدم مكة محرما واعتمر في أشهر الحج وأقام حلالا بمكة حتى ينشئ منها الحج عامه ذلك، واستمتع بمحظورات الإحرام لأنه حل بالعمرة، فمن فعل هذا فعليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد ثمن الهدي فصيام ثلاثة أيام في أشهر الحج وسبعة إذا رجعتم، قال وسبعة إذا رجعتم أي بعد الفراغ من الحج، تلك عشرة كاملة، ذلك أي ذلك الفرض الذي أمرنا به من الهدي أو الصيام لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي لمن لم يكن من أهل مكة. قوله الحج أشهر معلومات أي أشهر الحج أشهر معلومات مؤقتة معينة، وهي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، فمن فرض أي أو أوجب على نفسه فيهن الحج بالإحرام والتلبية فلا رفث فلا جماع ولا فسوق ولا معاصي ولا جدال، وهو أن يجادل صاحبه حتى يغضبه، والمعنى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله أي يجازيكم به الله العالم. وتزودوا نزلت في قوم كانوا يحجون بلا زاد ويقولون نحن متوكلون، ثم كانوا يسألون الناس وربما ظلموهم وغصبوهم، فأمرهم الله أن يتزودوا فقال وتزودوا ما تتبلغون به فإن خير الزاد التقوى، يعني ما تكفون به وجوهكم عن السؤال وأنفسكم عن الظلم. قوله تعالى ليس عليكم جناح الآية، كان قوم يزعمون أنه لا حج لتاجر ولا جمال، فأعلم الله تعالى أنه لا حرج في ابتغاء الرزق بقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي رزقا بالتجارة في الحج، فإذا أفضتم أي دفعتم وانصرفتم من عرفات فاذكروا الله بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم أي ذكرا مثل هدايته إياكم أي يكون جزاء لهدايته إياكم، وإن كنتم من قبله أي وما كنتم من قبل هداه إلا ضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني العرب وعامة الناس إلا قريشا، وذلك أنهم كانوا لا يقفون بعرفات وإنما يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه، فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات كما يقف سائر الناس حتى تكون الإفاضة معهم منها، فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم من عبادات صلاتكم التي أمرتم بها في الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كانت العرب إذا فرغوا من حجهم ذكروا مفاخر آبائهم فأمرهم الله عز وجل بذكره أو أشد ذكرا يعني وأشد ذكرا. فمن الناس الآية وهم المشركون كانوا يسألون المال والإبل والغنم ولا يسألون حظا في الآخرة لأنهم لم يكونوا مؤمنين بها. والمسلمون يسألون الحظ في الدنيا والآخرة وهو قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية. ومعنى في الدنيا حسنة العمل بما يرضي الله وفي الآخرة حسنة الجنة. قوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا أي ثواب ما عملوا والله سريع الحساب مع هؤلاء لأنه يغفر سيئاتهم ويضاعف حسناتهم. قوله واذكروا الله في أيام معدودات يعني التكبير أدبار الصلوات في أيام التشريق. فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني من منى فلا إثم عليه في تعجله، ومن تأخر عن النفر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخره. لمن اتقى أي طرح المأثم أو أي طرح المأثم يكون لمن اتقى في حجه تضييع شيء مما حده الله تعالى. قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله الآية يعني الأخنس بن شريق وكان منافقا حلو الكلام حسن العلانية سيء السريرة. وقوله في الحياة الدنيا لأن قوله إنما يعجب الناس في الحياة الدنيا ولا ثواب له عليه في الآخرة ويشهد الله على ما في قلبه لأنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله إني بك لمؤمن ولك محب وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة وكان جدلا بالباطل. قوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها الآية وذلك أنه رجع إلى مكة فمر بزرع وحمر للمسلمين فأحرق الزرع وعقر الحمر فهو قوله ويهلك الحرث والنسل أي نسل الدواب. وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له مهلا مهلا أخذته العزة بالإثم حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم فحسبه جهنم كافيه الجحيم جزاء له ولا بئس المهاد ولا بئس المقر جهنم. قوله تعالى ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه يعني يبذلها لأوامر الله تعالى ابتغاء مرضات الله لطلب رضا الله نزلت في صهيب الرومي. قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة أي جميعا أي في جميع شرائعه نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه وذلك أنهم بعدما دخلوا في الإسلام عظموا السبت وكرهوا لحمان الإبل فأمروا بترك ذلك وأنه ليس من شرائع الإسلام تحريم السبت وكراهة لحوم الإبل ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي آثاره ونزغاته إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم تنحيتم عن القصد بتحريم السبت ولحوم الإبل من بعد ما جاءتكم البينات أي القرآن فاعلموا أن الله عزيز في نقمته لا تعجزونه ولا يعجزه شيء حكيم فيما شرع لكم من دينه. قوله هل ينظرون أي هل ينتظرون يعني التاركين الدخول في الإسلام. وهل استفهام معناه النفي أي ما ينتظر هؤلاء في الآخرة إلا أن يأتيهم عذاب الله في ظلل من الغمام. والظلل جمع ظلة وهي كل ما أظلك والمعنى إن العذاب يأتي فيها ويكون أهول. والملائكة أي الملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم وقضي الأمر فرغ لهم مما يوعدون بأن قدر ذلك عليهم وإلى الله ترجع الأمور يعني في الجزاء من الثواب والعقاب. قوله تعالى سل بني إسرائيل سؤال توبيخ وتبكيت وتقريع كما يقال سله كم وعظته فلم يقبل كم آتيناهم من آية بينة من فلق البحر وإنجائهم من عدوهم وإنزال المن والسلوى وغير ذلك. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته يعني ما أنعم الله به عليهم من العلم بشأن محمد عليه السلام فبدلوه وغيروه. قوله زين للذين كفروا أي رؤساء اليهود الحياة الدنيا فهي همتهم وطلبتهم فهم لا يريدون غيرها ويسخرون من الذين قوله يعني إلا أن يأتيهم عذاب ما فيها تأويل شيخ تأويل إتيان الله عز وجل بالعذاب كيف يا شيخ؟ في أي موضوع؟ في قول ما كان الناس قوله، هل ينظرون؟ أي هل ينظرون؟ إلا أن يأتيهم الله. إيه نعم، هو يعني لهم عذاب الله. إيه نعم صحيح، تأويل هو أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذا من التأويل. نعم أحسن الله. قال قوله زين للذين كفروا أي رؤساء اليهود الحياة الدنيا فنعمتهم عن الشهر الحرام لا يريدون غيرها. هاي شيخ سم شيخنا محمد سؤال عن معنى الشهر الحرام بشهر الحرام، مضت معنى الظاهر. قال ممكن تفسير الشهر الحرام بالشهر الحرام. ايه المقصود الشهر الحرام بالشهر الحرام، أظن مر في كلام المصنف إشارة إلى المعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم صد في ذي القعدة، وكان في السنة السادسة، وكان القضاء في السنة السابعة في ذي القعدة كذلك. فالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات والقصاص. وقيل معنا الشهر الحرام بالشهر الحرام، وهذا فيه تطيب لنفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقيل إن قاتلوكم في الشهر الحرام أو إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقتلوكم. شيخ انقطع الصوت عندكم حفظك الله، تسمعون الشيخ؟ لا ما نسمع. ها؟ الآن رجع الصوت شيخنا الله يحفظك. الصوت ما كان واضح؟ اي نعم شيخ. أقول المعنى الأول ذكرته واضح، أنه النبي صلى الله عليه وسلم صد في شهر حرام في ذي القعدة وفي السنة السادسة، وكانت عمرة القضاء في السنة السابعة، فالشهر الحرام بالشهر الحرام، وهذا فيه تطيب لنفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمعنى الآخر أنه إن زعموا أنكم قاتلتم أو قتلتم في شهر حرام فقد قاتلوا وقتلوا في شهر حرام، وهذا فيه استدل به على مشروعية القصاص وإقامة الحدود على المعتدين حتى في الأشهر الحرم. نعم، بس أي المعاني اختارها المصنف رحمه الله؟ معي مشايخ؟ نعم شيخ. هنا قال صفحة كم يا شيخ؟ أحسن الله عليكم. أي إن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في مثله. الصفحة صفحة 155 شيخنا. أي 155. أي إن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في مثله، يعني اختار المعنى التالي، هذا هو المعنى. أحسن الله عليك. هنا مشاركة من إحدى الأخوات قال وقالت والباء في قوله بالشهر الحرام للتعويض كقولهم صاعا بصاع، وليس ثمة شهران، بل المراد انتهاك الحرمة منكم منهم ومنكم وهما انتهاكان. ايه نعم، ايه هذا ظاهر. سمي الشيخ. احسن الله عليكم. قوله زين للذين كفروا اي رؤساء اليهود الحياة الدنيا، اي فهي همتهم وطلبتهم، فهم لا يريدون غيرها ويسخرون من الذين امنوا اي فقراء المهاجرين والذين اتقوا الشرك وهم هؤلاء الفقراء فوقهم يوم القيامة لأنهم في الجنة وهي عالية والكافرين في النار وهي هاوية. قال والله يرزق من يشاء بغير حساب يريد إن أموال قريظة والنضير تصير إليهم بلا حساب ولا قتال بل بأسهل شيء وأيسره. قوله تعالى كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة كفارا كلهم فبعث الله النبيين إبراهيم وغيره وأنزل معهم الكتاب والكتاب اسم الجنس بالحق بالعدل والصدق ليحكم بين الناس أي الكتاب فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا أي وما اختلف في أمر محمد بعد وضوح الدلالات لهم بغيا وحسدا إلا اليهود الذين أوتوا الكتاب لأن المشركين وإن اختلفوا في أمر محمد عليه السلام فإنهم لم يفعلوا ذلك للبغي والحسد ولم تأتهم البينات في شأن محمد عليه السلام كما أتت اليهود فاليهود مخصوصون من هذا الوجه فهدى الله الذين آمنوا لمعرفة ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه بعلمه وإرادته فيهم. قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الآية نزلت في فقراء المهاجرين حين اشتد الضر عليهم لأنهم خرجوا بلا مال فقال الله لهم أي لهؤلاء المهاجرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير بلاء ولا مكروه ولما يأتكم أي ولم يأتكم. المصنف ذكر أحد المعنيين في الآية والأظهر هو المعنى الآخر أنه كان الناس أمة واحدة أي على دين الإسلام من آدم إلى نوح فبعث الله النبيين فوقع الشرك والكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نعم السلام عليكم. قال فقال الله لهم أي لهؤلاء المهاجرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير بلاء ولا مكروه ولما يأتكم أي ولم يأتكم مثل الذين خلوا أي مثل محنة الذين مضوا من قبلكم أي ولم يصبكم مثل الذي أصابهم فتصبروا كما صبروا مستهم البأساء الشدة والضراء المرض والجوع وزلزلوا أي حركوا بأنواع البلاء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أي حين استبطأوا النصر فقال الله ألا إن نصر الله قريب أي أنا ناصر أوليائي لا محالة. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون نزلت في عمرو بن جموح وكان شيخا كبيرا وعنده مال عظيم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت هذه الآية. قال كثير من المفسرين هذا كان قبل فرض الزكاة فلما فرضت الزكاة نسخت الزكاة هذه الآية. قوله كتب عليكم القتال فرض وأوجب عليكم الجهاد وهو كره لكم أي مشقة عليكم لما يدخل منه على النفس والمال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لأن في الغزو إحدى الحسنيين إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والجنة وعسى أن تحبوا شيئا أي القعود عن الغزو وهو شر لكم لما فيه من الذل والفقر وحرمان الغنيمة والأجر والله يعلم ما فيه مصالحكم فبادروا إلى ما يأمركم به وإن شق عليكم. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام نزلت في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا المشركين وقد أهل هلال رجب وهم لا يعلمون ذلك. صوت هاي شيخ. نعم معذرة. قوله يسألونك عن الشهر الحرام نزلت في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا المشركين وقد أهل هلال رجب وهم لا يعلمون ذلك فاستعظم المشركون سفك الدماء في رجب فأنزل الله تعالى يسألونك يعني المشركين وقيل هم المسلمون عن الشهر الحرام قتال فيه أي وعن قتال فيه قل قتال فيه كبير. ثم افتدأ فقال وصد ومنع عن سبيل الله أي طاعته يعني صد المشركين رسول الله صلى الله صد المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت الحرام عام الحديبية وكفر به بالله والمسجد الحرام أي وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله أي أهل المسجد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أخرجوا من مكة منه أكبر وأعظم وزرا عند الله والفتنة أي والشرك أكبر من القتل يعني قتل السرية المشركين في رجب ولا يزالون يعني المشركين يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه الإسلام أن يرجع فيموت على الكفر فأولئك حبطت أعمالهم، الآية بطلت أعمالهم. فقال هؤلاء السرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبنا القوم في رجب، أنرجو أن يكون لنا أجر المجاهدين في سبيل الله؟ فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا عشائرهم وأوطانهم وجاهدوا المشركين في سبيل الله في نصرة دين الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. غفر لهؤلاء السرية ما لم يعلموا ورحمهم. والإجماع اليوم منعقد على أن قتال المشركين يجوز في جميع الأشهر حلالها وحرامها. هذا الإجماع فيه نظر، الخلاف موجود. تأذنوا لنا شيخنا بالتوقف هنا، غفر الله لكم. نقف هنا، بارك الله فيكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. تنبيه للإخوة بارك الله فيكم، رابط التحضير سينزل على مجموعة الواتساب ومجموعة التليجرام لليومين الماضي، يعني لهذا اليوم واليوم الماضي، وبإذن الله كل يوم يكون ينزل الرابط بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الدرس بارك الله فيكم. من لم يكن مشتركا في المجموعتين يشترك الآن بارك الله فيكم، بحيث يستطيع أنه يحضر الحضور بارك الله فيكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.